وحطنا نعبدها كده يبقى عبادة فانتازية ملهاش تكليف، ما قالتنيش حاجة، ما كلفتنيش حاجة، يبقى عبادة سهلة قوي. يبقى هم مش عايزين العبادة اللي فيها تكليف عمل، لأن دي عبادة إيه؟ وكل من يعبد غير الله ليه بيعبد؟ بيرضي نفسه بأنه له دين وله إله. طيب له الدين والإله، قال لك إيه؟ ما قالليش حاجة. حيحاسبك إزاي؟ ما فيش حساب. يبقى كله. ولذلك هناك في قوله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، نقول له القضية بتاعت ما نعبدهم دي العبادة غلط، لأن العبادة طاعة أمر وهم ما لهمش أوامر، فأنتوا بتكذبوا علشان تفهموا نفسكم أنكم محتوبين على إيه، بدليل أن الضر إذا مس واحد منكم لا تلجأ للشمس ولا لغير الله ولا للصنم، ثم انت تروح لمين؟ دعا ربه منيبا اليه. فان استكبروا حنسيبهم مستكبرين ويعبدوا الشمس، انما عباده باطله لا تفيدهم ولا شيء، ولا يفزعوا اليها في شيء يخصهم، والله مستغن عن هذا، لان عنده عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يفعلون. فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فإن كانت العبادة الحق مطلوبة عنده، وناس ما لهمش شغل على العبادة يسبحون الليل والنهار ولا يسأمون ولا في تعب ولا أي حاجة، الله هو عباد مكرمون. هنا قول الحق سبحانه فإن استكبروا فالذين عند ربك، العلماء بيقولوا العندية دي معناها انهم قاعدين ويا ربنا، ولذلك يقول ايه؟ عندية تكريم، عندية مكانة، لا عندية اقامة، بدليل ان الملائكة نفسهم مش قاعدين ويا ربنا كده وبيشوفوه. ولذلك يقول الذين يؤمنون بالغيب لهم شرف الايمان بما يغيب، زينا احنا تمام. فالذين عند ربك يبقى مش عندية مكان، عندية مكانة. ولذلك هناك في حق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم، يعني مش قاعدين دلوقتي ويا ربنا، ده عندية شرف وعندية ايه؟ مكانة. وهناك ايه؟ من المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. تبقى العندية هنا عندية ايه؟ أندية مكانة. وبعض التفسيرات وأنا أشجعها أن الله ملوش مكان، فكل مكرم يعتبر عند الله. ولذلك اقرأ قول الحق حتى إذا بلغت الروح الحلقوم ونحن أقرب إليه منكم. شوف بقى، إن كانت أندية علم زي ما بيقولوا ما كانش يقول ولكن لا تبصرون، انما ما دام تبصرون يبقى في عندي حق، بس مكان لا يغني عن مكان، يعني مش في حته وخلي حته منه، بل هو ايه؟ شائع الحقيه في كل مكان. فان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، برضو آية حسية، هي حسية، لأن الحق سبحانه وتعالى لما نثر آياته في الكون عشان نؤمن به، وآياته في الكون بالمعجزات علشان نصدق الرسول، وآياته بالأحكام افعل كذا ولا تفعل كذا، هذه كلها محسة. فالمحس دليل الغيب، امر ربنا دليل للايه؟ للامر الايه؟ الغيبي. فبيجيب لنا صوره حسيه عشان نؤمن بامر ايه؟ بامر غيبي. ومن اياته انك ترى الارض خاشعه، الخشوع معناه السكون، سكنه وسكته. ليه؟ لانها ما عليهاش نبات، والارض معموله للنبات، لما ما يبقاش فيها نبات تزعل، تبقى ساكنه ساكنه الخشوع نفسها يطلع فيها الزرع. فاذا انزلنا عليها الماء